بلغنا شهر رمضان وأن جعلنا من أهل الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا من رحمته بنا بعث هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله إلينا هاديا ومعلما ومرشدا، منذرا نذيرا وبشيرا. ومن فضل الله علينا أن جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أقواله أو أفعاله أو تقريراته، واضحة المعالم، جلية بينة، بحيث يتمكن المؤمنون من الاقتداء بها. وكانت هذه الأقوال النبوية مع اختصار ألفاظها تحتوي على المعاني العظيمة. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. والمراد بجوامع الكلم الكلام القليل الدال على المعاني الكثيرة. وقد اعتنى علماء الإسلام بجمع الأحاديث النبوية التي تحتوي على معان عظيمة، ومن ذلك الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، حيث جمع عددا من الأحاديث النبوية، وعددها 42 حديثا اشتملت على معان عظيمة مع وجازة لفظها. ولعلنا إن شاء الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن نأخذ هذه الأحاديث النبوية فنشرحها واحدا واحدا، ونبين ما احتوت عليه من المعاني والأحكام. قال العلامة الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق على روايتها الإمام البخاري ومسلم، وأعظم الأحاديث صحة وأرفعها درجة ما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما. وهذا الحديث من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو هو فضلا ومكانة ومنزلة، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مواطن عديدة. قال: لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان غيره. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، وقد تولى الخلافة قرابة 11 سنة، وكان له من الأعمال الصالحة الجليلة في وقت ولايته ما يعجز المرء عن استيعابها، وقد فتح الله على يديه العديد من البلدان، ففتحت بلاد الروم في وقته، وفتحت بلاد مصر في وقته، وفتحت بلاد فارس في وقته، وأنهى الله الدولة دولة الأكاسرة في وقته رضي الله عنه، وإن كان بقي لها بواقي انتهت في عهد عثمان رضي الله عن الجميع. وهذا الحديث حديث غريب، رواه راو عن راو لكنهم كلهم ثقات، فقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري إمام أهل المدينة وعالمها الثقة الإمام، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية الصحابي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب، أرفعها أن يصرح بالسماع كما في هذا اللفظ، إذا قال سمعت أو رأيت أو نحو ذلك مما يدل على مشاركته لتلك الرواية، فهذا أرفع مراتب رواية الصحابي. الثاني أن يأتي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بقال أو عن أو أن رسول الله، فهذا أقل من الرتبة الأولى لكونه يحتمل عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو حجة لأن مراسيل الصحابة حجة يجب العمل بها. ثم بعد ذلك إذا قال الراوي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا، والرتبة الرابعة إذا قال أمرنا ونهينا ورخص لنا، والرتبة الخامسة ومن ذلك أيضا أن يقول من السنة، والرتبة الخامسة أن يقول الراوي كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا اللفظ في قوله سمعت رسول الله هو أعلى مراتب رواية الصحابي. وقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تفيد انحصار المبتدأ في الخبر، وهي أداة واحدة ليست مركبة من إن وما، وإنما هي أداة مستقلة للحصر. وقوله الأعمال يشمل هذا أعمال البدن كالذهاب والإياب والجلوس والقيام ونحو ذلك، ويشمل أيضا الأقوال، فإن الأقوال تعد من الأعمال كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فسمى الأقوال أعمالا. وكذلك يدخل في هذا اللفظ أعمال القلوب كالخوف والرجاء والتوكل وتفويض الأمور على الله والمحبة والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب، فإنها تدخل في هذا اللفظ الأعمال. وقوله بالنيات، النيات جمع نية، والمراد بها ما يعزم القلب عليه ويجزم على العمل به. فأما مجرد الخواطر أو الإرادة التي ليست بجازمة فإنها لا تسمى نية، فلا يسمى العمل نية إلا إذا كان إرادة جازمة. وهذا نرتب عليه عددا من الأحكام، كما لو كان المرء مترددا في مقصده وإرادته فإنه لا يعد ناويا، كمن تردد هل يصوم غدا أو لا يصوم من الغد فإنه لا يعد ناويا لعدم الإرادة الجازمة. وقوله هنا إنما الأعمال بالنيات، معناه أن صحة الأعمال في الشرع إنما تكون بحسب النية. وحملنا اللفظ على أن المراد به صحة الأعمال شرعا؟ لأن هذا كلام الشارع فيحمل على اصطلاح الشارع، فلا يصح أن نجعله أو أن نفسره بالمقتضى اللغوي أو بالمقتضى العقلي، وإنما نفسره بالدلالة الشرعية، فنقول صحة الأعمال شرعا إنما تكون بالنية. والمراد بقوله بالنية أن ينوي الإنسان بعمله وفعله وجه الله والدار الآخرة، بدلالة ما بعده في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. وأما من نوى غير الله وغير الآخرة فإنه لا يؤجر ولا يصح عمله. إذا تقرر هذا فإن النية شرط لصحة العبادات، فلا تصح عبادة إلا إذا كان معها نية بمقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل هذا الصلاة، فمن لم ينوي الصلاة قبل الدخول فيها فإن تكبيرته لا تكون تكبيرة إحرام لأنه لم ينوي الصلاة. وهكذا أيضا في التيمم لا بد فيه من النية، فمن ضرب الأرض غير قاصد للنية فإنه لا يسمى متيمما، ولو مسح يديه ووجهه. وهكذا في الوضوء، فمن غسل أعضاءه لا ينوي بذلك الله لا ينوي بذلك الوضوء فإنه لا يصح وضوءه. وهكذا في الاغتسال، لو قدر أن إنسانا دخل في مسبح فأعم جميع جسده بالماء لكنه لم ينوي بذلك رفع الحدث والجنابة فإنه لا يصح اغتساله ولا يعتبر شرعا، ولا يجوز له أن يصلي لعدم وجود النية. وهكذا في الزكاة، لا بد في المخرج للزكاة أن ينوي أن هذا المال المخرج زكاة. وهكذا في الصيام، لا بد فيه من النية. ويدل عليه أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهكذا في الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه عبادات لا تصح إلا بوجود النية فيها. إذا تقرر هذا فإن الأعمال على أنواع. النوع الأول ما يتمحض أن يكون قربة وعبادة لله، فلا بد أن ينوي الإنسان فيه وجه الله والدار الآخرة. والناس في هذه الأعمال التي تتمحض أن تكون عبادة كالصلاة والصيام على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من نوى أن العمل لله يريد به وجه الله والدار الآخرة، فهؤلاء مثابون مأجورون، يدخلون في قول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن هنا نعلم أن الأفضل أن ينوي المرء الأجر الأخروي. من قال أنا أعبد الله محبة فقط ولا أقصد الآخرة فهو مخالف لمقتضى هذه النصوص. وهكذا من عبد الله خوفا لا رجاء لم يصح منه هذا أو لم تصح منه هذه النية. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالمقصود أن من ظن نقصان أجر من نوى الثواب الأخروي أو نقصان رتبته ومنزلته فهو مخطئ. النوع الثاني من يعمل العمل لله لكنه يريد أن ينيله الله أجر الدنيا فقط، كمن يصلي صلاة الاستسقاء لا تقربا لله ولا وليس للأجر الأخروي، وإنما لينزل الله له المطر، فهذا عمله جائز لكنه لا يؤجر عليه ولا يثاب على هذا العمل، لأنه لم يقصد ولم ينوي الأجر والثواب. النوع الثالث: من نوى بعمله غير الله فهذا مشرك، وقد يكون شركا أصغر كمن يقصد مراءة الخلق، وقد يكون شركا أكبر بأن يكون قصد صرف العبادة لغير الله، لأن العبادة حق لله جل وعلا لا يجوز صرفها لأحد سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعا إلى أقوامهم ألا تعبدوا إلا الله، ولذلك نحن نقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد، يعني أننا لا نعبد أحدا سواك يا ربنا. ومن هنا فإن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك. مثال ذلك: من نذر لغير الله، أو ذبح لغير الله، أو صلى لغير الله، فهذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن قصد بعمله الله وأحدا من الخلق فإن عمله باطل مردود عليه، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد جاءت النصوص ببيان أن الشرك محبط للعمل، وأن الله لا يغفر لصاحبه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو أعظم الظلم، كما قال تعالى على لسان لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. النوع الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون قربة وطاعة، مثل سداد الدين، ومثل الهبة والعطية، ومثل حسن الخلق، ومثل الكلام الطيب. فهذا الناس فيه على صنفين: الصنف الأول من عمل لله يريد الآخرة فهذا مأجور مثاب، والقسم الثاني من عمل من أجل الدنيا أو من أجل وجوه الناس فهذا ليس عليه وزر، لكن ليس له أجر لأنه لم ينوي الأجر الأخروي. ولذلك فإن النية لها تأثير في جميع الأحكام، ومن هنا فإن من أدى عملا من أعمال العادات ينوي به التقرب لله عز وجل كان مأجورا مثابا. كيف ذلك؟ إذا نوى الإنسان بعمله أن يكون وسيلة لطاعة من الطاعات أجر عليها. مثال هذا: من أكل ناويا بأكله التقوي على طاعة الله كان مأجورا مثابا. وهكذا من أصلح بين اثنين ينوي بذلك التقرب لله كان مأجورا مثابا. من نوى بنومه مبكرا التقوي على طاعة الله والاستيقاظ لصلاة الليل كان مأجورا على نومه، وكل لحظة من لحظات النوم يثاب عليها. وهكذا إذا أحسن الإنسان في التعامل والبيع والشراء ينوي بذلك التقرب لله كان مأجورا مثابا. إذا أحضرت الطعام لأهل بيتك أو أرسلتهم إلى مدارسهم ليتعلموا فانوي بذلك التقرب لله تكون مأجورا مثابا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها صدقة عند الله تعالى. وشاهد هذا من كتاب الله قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما الشرط لإتيان الأجر العظيم؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ومن هنا فإن النية لها تأثير على الأعمال، تحول أحكامها وتقلبها من حال إلى حال. فمثلا من نوى بذهابه أن يكون وسيلة إلى الوصول إلى المسجد كان مأجورا على هذا الذهاب، ومن نوى بذهابه إتيان محل المعاصي كان عليه إثم بسبب هذا الذهاب. فانظر، ذهاب في طريق واحد من اثنين اختلف حالهما واختلف حكمهما، فأحدهما أجر والآخر أثم. وهكذا أيضا في الصلاة، مصليان بجوار بعضهما يتفاوتان في الأجر بسبب النية وبسبب استحضار القلب في الصلاة، بل قد يكون أحدهما عليه وزر في صلاته لأنه نوى بصلاته وجوه الخلق ورياءهم فكان مأزورا، وجاره مثاب أعظم الأجر والثواب لأنه قصد بصلاته وجه الله والدار الآخرة. وهكذا في تعلم العلوم، فإن العلوم على قسمين: علوم الشريعة فهذه يجب أن يتعلمها الإنسان لله، لا ينوي بذلك غير وجه الله، فمن نوى بها غير وجه الله فإنه حينئذ عاص مشرك، إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. وقد ورد في الحديث أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليصرف وجوه الناس لم يرح رائحة الجنة. والنوع الثاني من العلوم ما لا يتمحض أن يكون قربه، مثل تعلم الطب مثلا أو المحاسبة أو الكتابة، فمثل هؤلاء على صنفين: منهم من ينوي بذلك التقوي على طاعة الله، كأن ينوي بتعلمه للطب علاج المرضى إرضاء لوجه الله جل وعلا وتقربا إليه وحصولا على الأجر الأخروي، فيكون مأجورا بتعلمه. وأما إذا قصد به الدنيا كان يقصد به راتبا أو يقصد به أن يكون له مكانه، فهذا ليس له من الأجر شيء، وإن كان ليس عليه من الوزر أيضا شيء. لماذا؟ لأن هذا العلم ليس مما يتمحض أن يكون عبادة وقربة لله جل وعلا. والنية لها تأثير على الأحكام كلها، فمثلا من في الحرام، من كان قاصدا لفعل الحرام فإنه آثم، وأما من فعل الحرام بدون قصد ولا نية فإنه لا يكون آثما، بل يعد مخطئا معفوا عنه. وهكذا أيضا في الواجب لا بد أن يفعله المرء بنية التقرب لله عز وجل، أما من فعله بدون نية فإنه لا يصح فعله على ما تقدم. النية تدخل في جميع الأعمال والأقوال وأعمال القلوب، مثال ذلك من تكلم بالكلمة يريد بها وجه الله كان مأجورا، ومن تكلم بكلمة أمر بمعروف يريد بها أن يكون له مكانة ومنزلة فهذا ليس له من الأجر شيء. وهكذا في أعمال القلوب لا بد أن يقصد الإنسان بعمل قلبه وجه الله، فمحبتك للناس اقصد بها التقرب لله تكون مأجورا مثابا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في، ما قال للمتحابين فقط وإنما قال للمتحابين في. وذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني فرقتهما الأسباب من سفر أو موت أو نحو ذلك. والنية محلها القلب لأنه هو الذي تكون فيه الإرادة الجازمة، وأما اللسان فليس محلا للنية، فإذا قصدت بقلبك شيئا فقد نويته. وقد اختلف أهل العلم في حكم التلفظ بالنية، اتفقوا على أنه لا بد من نية القلب، لكن اختلفوا هل يجوز للإنسان أن يجعل نية بلسانه أو لا، مع اتفاقهم على أن نية القلب مجزئة وأنها هي الأصل. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن التلفظ بالنية بدعة لأنها لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. ومن هنا فإنه لا يصح للعبد أن يتلفظ بنيته ويكتفي بما في قلبه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة قد تلفظ بنيته، فنقول لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج ولا العمرة، وإنما تلفظ بالتلبية، وفرق بين التلبية والنية. فعندما قال صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قال لبيك عمرة، هذا ليس من التلفظ بالنية. التلفظ بالنية أن يقول نويت أن أحرم بنسك كذا، فأما التلبية فهذا ذكر مستقل يكون باللسان وليس تلفظا بالنية، فهو يماثل التكبير في أول الصلاة، فإن التكبير في أول الصلاة ركن من أركانها ليس من التلفظ بنيتها في شيء، هكذا أيضا بالنسبة للتلبية. والنية على أنواع، النوع الأول نية للتمييز، لتمييز المقصود بالعمل، هل تعمل عملك لله أو تعمل عملك لغيره، وهذا هو المراد بهذا الحديث وهو الأصل في دلالة النصوص الشرعية. والنوع الثاني نية تمييز العبادات عن العادات، فإنك تغتسل مرة تقصد بهذا الغسل التبرد، ومرة تقصد بهذا الغسل رفع الجنابة، ما المفرق بينهما؟ النية. وهذه النية واجبة في الأعمال، لأنه لا يصح أن تتقرب لله إلا بما تعتقد أنه قربة وطاعة وتنويه كذلك. وكذلك هناك نية للتمييز بين العبادات بعضها عن بعض، فأنت تصلي الظهر 4 ركعات وتصلي العصر 4 ركعات، ما الفرق بينهما؟ الفرق في النية، هذه تقصد بها صلاة الظهر وهذه تقصد بها صلاة العصر. وهناك أمور من صفات العبادة قد يقصدها الإنسان وينويها، وإن لم يكن من الواجبات عليه قصدها، ومن ذلك أن ينوي بصلاته أنها الفرض وليست سنة، وأن ينوي أنها أداء، فهذه إن نواها الإنسان فهي أمور مكملة، لكن إذا لم يقصدها ولم ينوها فإنها لا تؤثر على عبادته ولا تنقص من أجره. يبقى هنا وقت النية، وقت النية في أكثر العبادات يكون مقارنا أو سابقا بقليل للبدء بها، هذا هو الأصل. لكن في الصيام أجازت الشريعة أن تكون النية بأي جزء من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية. قوله يبيت يعني يجعلها في وقت البيات الذي هو الليل. وفي صوم التطوع أجاز الشارع، وفي صوم التطوع أجاز الشارع أن تكون النية في النهار. واشتراط النية لصوم الفرض هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. والقول بجواز الصوم صوم التطوع بنية من النهار هو قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك. ودليل صحة صوم التطوع بنية من النهار ما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في بيته فسألهم هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال فإني صائم إذن. فقوله صائم إذن دليل على أنه استحدث نية صوم التطوع في ذلك الوقت، لكن لا يؤجر الإنسان إلا على الوقت الذي وجدت فيه النية. مثال هذا: من لم ينوي إلا الساعة 11 فإنه لا يؤجر على صيام التطوع إلا من وقت النية إلى غروب الشمس. وهل يصح بنية بعد الزوال؟ قال فقهاء الحنابلة نعم، لأن دليل جواز كون النية بالنهار عام، لم يفرق بين كونه قبل الزوال وكونه بعده. قالوا والأصل أن المرأة لا يدخل في بيته إلا بعد الزوال، ومع ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الطعام فأخبر بعدم وجوده نوى صوم التطوع حينئذ. والنية يمكن أن تتداخل في عملين إذا كان أحدهما ليس مقصودا لذاته. مثال هذا: صلاة العصر والظهر صلاتان كل منهما مقصود لذاته، ومن ثم لا يصح أن تصلي ركعتين تنوي أنها الظهر وأنها العصر، لأن كل من العملين مقصود لذاته فلم تتداخل فيه النية. مثال آخر: تحية المسجد وسنة الظهر القبلية، هل يجوز التداخل فيهما؟ سنة الظهر القبلية مقصودة لذاتها ولذلك تقضى إذا فاتت، أما تحية المسجد فإنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما مراد الشارع ألا يجلس الإنسان في المسجد حتى يصلي. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز للعبد أن يصلي ركعتين ينوي أنهما تحية المسجد، وفي نفس الوقت أنها سنة الظهر القبلية، لأن أحد العملين ليس مقصودا لذاته. مثال ذلك في الطواف، طواف القدوم ليس مقصودا لذاته، وطواف الزيارة مقصود لذاته. فلو لم يرد الإنسان البيت إلا بعد يوم عرفة فإنه يطوف طوافا واحدا للزيارة ويسقط عنه طواف القدوم، ولو نوى بطوافه هذا الأمرين صح على الصحيح من أقوال أهل العلم وأجزاه عن طواف الزيارة الذي هو طواف الحج وهو ركن من أركانه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما يؤجر الإنسان على مقدار نيته. قال فمن كانت هجرته، الفاء هنا للتنويع والتمثيل، أتى بتمثيل ليوضح الحال. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة، وقد دلت النصوص على مشروعيتها، ومن ذلك حديث الباب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهاجر أصحابه معه. ما حكم الهجرة؟ الهجرة على أنواع تختلف باختلاف أحوال الناس، لكن الأصل في الهجرة وجوبها، الهجرة الشرعية الأصل فيها وجوبها. لكن ما حكمها؟ ما حكم الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ نقول تنقسم إلى أقسام. القسم الأول من كان عاجزا عن الهجرة، ضعيفا لا يستطيع الانتقال، فهذا يعفى عنه ولا يؤاخذ ولا يلحقه إثم لعجزه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. النوع الثاني من كان قادرا على الهجرة وهو في البلد التي هو فيها لا يتمكن من إظهار بعض شعائر دينه، كان يمنع من فعل واجب أو يجبر على فعل معصية، فهذا تجب عليه الهجرة ويحرم عليه البقاء في ذلك البلد. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. النوع الثالث من كان قادرا على إظهار شعائر دينه، يدعو إلى الله ويتمكن من أداء الصلاة جماعة ولا يمنع من شيء من الواجبات الشرعية، فمثل هذا يجوز له البقاء، وإذا ترتب على بقائه خير بقي، وإذا كان انتقاله أفضل لحاله فإن الأفضل له أن ينتقل. لكن يلاحظ مسألة، وهي أن بعض الناس قد يكون قادرا على إظهار شعائر دينه فيما يتعلق بنفسه، لكن لا يتمكن من إظهار شعائر دينه في من تحت يده كأولاده وزوجته، فمثل هذا يجب عليه الهجرة ولا يجوز له البقاء، لأنه مأمور بالقيام عليهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ما أحكام الهجرة وما أقسامها؟ تنقسم الهجرة إلى نوعين بحسب النية: هجرة يؤجر عليها ويثاب العبد عليها، وهي التي تكون لله، يقصد الإنسان بها وجه الله والدار الآخرة، فهذه هجرة شرعية يؤجر العبد عليها. النوع الثاني: من هاجر من أجل أمر محرم، كمن سافر من أجل فعل معصية من المعاصي، فهذا السفر حرام ومعصية وذنب، ولا يجوز للعبد فعله، فسفره حرام، وكل خطوة يخطوها في سفره تكون وزرا وسيئات في ميزانه يوم القيامة. النوع الثالث: من سافر وهاجر من أجل أمر مباح، فهذا لا يعد سفره هجرة إلى الله، ولا يعد عمله قربة وطاعة، وإنما يعد مباحا من المباحات. وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يعني ينالها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: ما هاجر إليه ولم يعد الدنيا والمرأة لكونها أمورا دنيئة، ومن ثم لم يكررها في لفظه، بخلاف قوله هناك: فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث معنى لمن تعقله وتبصر فيه، فإنه يقلب حياتك كلها لتكون طاعة لله، لتكون نافعة لك في الآخرة. وهذا الحديث دال على أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك تواترت ألفاظ الأئمة في تعظيم هذا الحديث وبيان أنه ركن من أركان هذا الدين، وأن الأحكام تعود إلى هذا الحديث. وقد دل على معنى هذا الحديث عدد من النصوص الشرعية، منها قوله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد ربط الله جل وعلا كثيرا من الأعمال ثوابا وأجرا بالنية. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وقال جل وعلا: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد ورد في عدد من الأحاديث مثل هذا المعنى. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت نيته الآخرة جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وورد في بعض الآثار أن نية المؤمن خير من عمله، وذلك أن المؤمن ينوي أن يعمل العمل الصالح إلى قيام الساعة، ومن هنا يؤجر الأجور العظيمة. وأما عمله فإنه محصور بحياته إذا مات انقطع عمله، ولذلك فإن نية المؤمن خير من عمله. وجاء عن بعض السلف أنه تكلم في النية بكلام مثل الدرر، قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال غيره: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم لا تجعلنا نقصد أحدا من خلقك كائنا من كان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في سائر أعمالنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم أصلح بهم وأصلحهم، اللهم اجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تبييت النية كل ليلة واجبة أم تكفي نية واحدة للشهر كله؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مشهورين، ولكن لا بد أن نعرف عددا من الأمور. الأول أن النية تكون في القلب، ومن ثم فإن من استحضر أن غدا من رمضان فإنه يعد ناويا، ومن قام في قلبه أن هذا السحور فهو حينئذ لن يتسحر إلا لأجل أنه سيصوم. ومن أفطر وهو يعلم أن غدا من رمضان ففي قلبه أنه سيصوم غدا، ومن ثم فتجزئه هذه النية باتفاق أهل العلم. أما ثمرة الخلاف فهي في من نام قبل غروب الشمس واستمر في النوم حتى طلع الفجر، فهذا لم ينوي في الليل، ومن هنا فهل يصح صومه بالنهار أو لا يصح؟ قالوا: يجب عليه الإمساك بالاتفاق. وهل يصح صومه أو لا يصح موطن خلاف بين العلماء. ما منشأ الخلاف هو مسألة هل النية تكون لكل ليلة أو يجزئ للشهر كله نية واحدة. والأظهر أنه لا بد من النية في كل ليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء في السجود بآية فيها دعاء على أساس أنه دعاء يصح، مثل قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ السجود من مواطن الإجابة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما ورد في صحيح مسلم. ولذلك على الإنسان أن يحرص على استشعار مناجاته لرب العزة والجلال في هذا الموطن، فهو أقرب ما تكون من ربك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، وفي لفظ: فأكثروا الدعاء فيه، فإنه قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وكل دعاء الصواب أنه يجوز للعبد أن يدعو به، سواء كان آية قرآنية أو حديثا نبويا، وسواء كان من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاجتهدوا بالدعاء فيه. ولفظة الدعاء لفظ عام، لأنها اسم جنس معرف بأل، فيفيد عموم الأدعية. ومن هنا فإن الدعاء مشروع في السجود بأي لفظ. والدعاء في السجود بالأدعية القرآنية محل اتفاق أنه جائز، واختلفوا في مسائل سوى ذلك. وأما إذا دعا الإنسان في سجوده بأدعية قرآنية فهو محل اتفاق بين الفقهاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يصوم من تشرق الشمس في بلده الساعة 4 فجرا وتغرب في الساعة 9 مساء؟ بين الله جل وعلا وقت بدء الصيام بقوله: ووقت نهايته، بقوله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن هنا فمن كان يتميز الليل والنهار عنده فإنه يمسك من طلوع الفجر ويبقى على إمساكه حتى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا في البداية. وفي نهاية الصوم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو الواجب عليهم ولو طال النهار. فلو قدر أن عبدا من العباد عجز في يوم من الأيام وأجهد ولحقه الضنك والشدة بسبب صيامه، جاز له الفطر وقضى ذلك اليوم لوجود المشقة لديه. وأما إذا كان قادرا على الصوم ولو كان يجد ألم الصوم ومشقته، فهذا يجب عليه أن يكمل صوم هذا اليوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ هل يدخل تحت مسمى التصوير المحرم؟ جاء في النصوص تحريم التصوير والتشديد على فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأخبر أن المصورين يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وليسوا بفاعلين. إذا تقرر هذا فإنه في أعصرنا هذا جاء التصوير الفوتوغرافي، سواء بالكاميرا أو بالجوالات أو بالفيديو أو بغيرها من أنواع هذه الآلات الحديثة. فلما وردت على هذه الأمة اختلف الفقهاء فيها، فقال طائفة: هي نوع من أنواع التصوير، وهي صورة، وهي تنتج صورا، ومن ثم تدخل في النصوص الدالة على المنع من التصوير. وذهب آخرون إلى أن التصوير الفوتوغرافي لا يعد تصويرا بمسمى لغة العرب، فإن التصوير تفعيل للصورة، أي إيجاد صورة لم تكن موجودة قبل ذلك. قالوا: والصورة صورة الإنسان كانت موجودة، وإنما هذه الآلات توثق صورته ولا تنتج صورة جديدة. وقاسوا هذه الآلات على المرآة التي كانت موجودة من عهد النبوة، قالوا إن المرآة تحدث عكس الإنسان فتصوره، لكن هذه الصورة ليست من عمل المرء. قالوا فهكذا أيضا التصوير الحاصل بهذه الآلات. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أنه فقال عن المصورين يضاهئون خلق الله، أي ينتجون نتاجا فيه مضاهات لخلق الله. قالوا وهذه الآلات لا تنتج نتاجا جديدا، وإنما هي توثق صورة خلق الله عز وجل. وهذا القول الثاني فيه قوة، وهو الذي تدل عليه علل أحكام الشارع الواردة في الباب، ويدل عليه أيضا مقتضى لغة العربي. ولكن اجتناب الإنسان لهذا النوع من التصوير أولى خروجا من الخلاف، خصوصا إذا لم يكن له ثمرة ولا فائدة. وينبغي أيضا أن يلاحظ أنه إذا قيل بجواز التصوير لا يدل على بجواز التصوير الفوتوغرافي، لا يدل هذا على جواز تعظيم الصور المنتجة بهذه الآلات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة الحديث لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب؟ يحتاج إلى مراجعة وليس في ذهني الآن. جاءت النصوص بأن النبوة قد ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: محمد رسول الله، وقال الله جل وعلا في وصفه: خاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. جزاكم الله خيرا. هل من أكره على الفطر يقضي داخلا، هل يدخل تحت مفهوم قوله رفع على أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ الإكراه له تأثير على الأعمال وتأثير على الأجر والثواب، ولقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه لا يكون إكراها صحيحا إلا بشروط، منها أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، فإن لم يكن قادرا فإنه حينئذ لا تجوز الاستجابة لإكراهه على فعل معصية من المعاصي. والشرط الثاني أن يكون موجب الإكراه ونتيجته أعظم من موجب ترك الطاعة أو فعل المعصية. مثال هذا: من قال أفطر وإلا فإني سأضرب يدك بعصا، فحينئذ ضرب اليد بالعصا أقل من موجب الإكراه الذي هو الفطر، فنقول لا تفطر وتحمل هذا الضرب. أما من قيل له أفطر وإلا قتلناك، فحينئذ يجوز له الفطر. والشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيقوم بفعل ما هدد به، فإن المكره قد يهدد بشيء ويغلب على ظنك أنه لن يفعل ما هدد به. فإذا أكره الإنسان على فعل معصية أو ترك طاعة واجبة، فحينئذ وكان إكراها صحيحا جاز له فعل المعصية وترك الطاعة ويعفى عنه في ذلك، ويجب عليه القضاء إن كان مما يقضى. وإذا قدر العبد على التخلص من الإكراه وجب عليه، كأن يهرب منه أو يوهمه بأنه أكل وهو لم يأكل ونحن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو الضابط في مسألة اللباس والعادات والأكل بالملعقة أو اليد؟ هل إذا قصد بها الإنسان أو المتابعة يؤجر عليه؟ هذا السؤال يتضمن ثلاثا من المسائل. المسألة الأولى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشرع لنا الاقتداء به فيها أو لا؟ فنقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة وعبادة لله عز وجل، فيشرع لنا الاقتداء به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيشرع لنا أن نقتدي به مثلا في صوم الاثنين والخميس، وأن نقتدي به في أداء السنن الرواتب ونحو ذلك مما يفعله قربة وطاعة. النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله جبلة وعادة ولم يفعله قربة وطاعة، فهذا لا يشرع لنا الاقتداء به، لأنك إذا اقتديت به فإنك قد خالفته. فكونك توافقه في الأمر الظاهر والصورة الظاهرة ليس مقصودا للشارع، إذ إن الموافقة في النية والباطن أولى من الموافقة في الظاهر. مثال ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إزارا ورداء، وكونه كان يأكل بيده، وكونه صلى الله عليه وسلم قد اتخذ شعرا طويلا، فهذه الأمور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة، وإنما وجد أهل زمانه يفعلونها ففعلها مثلهم. فحينئذ نقول إن الأولى بالعبد في هذه الأبواب أن يقتدي أن يفعل مثل ما يفعل أهل زمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل مثل ما فعل أهل زمانه. فمن جاءنا ولبس العمامة وقال أنا أتقرب إلى الله بذلك، قيل له أخطأت، قال أنا قد اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا له قد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن وافقته في الظاهر فأنت تخالفه في النية والباطن، والموافقة في الباطن أولى وأحسن. المسألة الثانية أن العادات الأصل فيها الإباحة، لكن الإباحة لا يقررها إلا الفقهاء، أما عامة الناس فإنهم لا يقررون في العادات الإباحة، لأنه قد يرد دليل من الشارع كتابا أو سنة ترفعها